خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع هذه السلسلة والتي هي بعنوان رجال صدقوا، مع رجل من هؤلاء الرجال وهو سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه. في ذات يوم خرج الآلاف من مشركي مكة إلى منطقة التنعيم بدعوة من زعماء قريش لكي يشهدوا مصرع الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه. كان مكبلا بقيوده وأكف النساء والصبيان تدفعه إلى ساحة الموت لينتقموا من محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه، ولأنه رضي الله عنه قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر. في هذا الموقف العجيب طلب منهم خبيب رضي الله عنه طلبا غريبا، قال: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. فأذن له زعماء قريش فاستقبل القبلة وصلى ركعتين، ثم أقبل عليهم وهو يقول: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. صلبوه وقطعوا من جسده وهو حي، ثم سألوه: أتحب أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام مكانك وأنت معافا في أهلك ومالك؟ قال: لا، والذي نفسي بيده، ما أحب أن أكون معافا ويصاب محمد بشوكة عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنه. ثم رفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. كان يراقب هذا المشهد فتى من فتيان قريش هو صاحبنا في قصة الليلة، وهو سعيد بن عامر الجمحي. عادت هذه الجموع ونسي الناس هذا الحدث، ولكن سعيدا رضي الله عنه ما نسي، كان يراه في يقظته ومنامه وهو يعذب ويمثل به حيا. ومن هنا علم سعيد ما هو الإيمان وماذا يفعل في أصحابه، فشرح الله صدره للإسلام فأعلن ذلك في ملأ من الناس، أعلن أنه بريء مما فعلته قريش ومن شركهم وأوثانهم. ومن ثم هاجر رضي الله عنه إلى المدينة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وما بعدها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وظل من بعده في خلافة أبي بكر وعمر مثلا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا، حتى أنه دخل رضي الله عنه على عمر بن الخطاب في أول خلافته وقال له: يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. يا عمر، أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخذ الغمرات إلى الحق ولا تخف في الله لومة لائم. رجل كسعيد رضي الله عنه بهذه الكلمات وهذه المواقف ما كان لعمر رضي الله عنه أن يفرط فيه، لذلك ولاه على أهل حمص، ورغم أنه رفض إلا أن عمر أصر على ذلك. وبعد وقت يسير وفد على عمر أناس من أهل حمص، يعني أتى إلى عمر رضي الله عنه أناس من أهل حمص، فقال لهم عمر: اكتبوا لي أسماء فقرائكم. فتفاجأ رضي الله عنه أن ذكروا فيهم سعيد بن عامر، فبكى عمر رضي الله عنه بعد أن سألهم، لأنه تعجب من سعيد بن عامر. وعندما تأكد أنه هو والي حمص بكى وأرسل له بألف دينار فتصدق بها رضي الله عنه. لم يمضي على ذلك وقت طويل حتى زار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمص ليتفقد أهلها كما يفعل في بلاد المسلمين. سأل عمر أهل حمص: كيف وجدتم أميركم؟ فشكوا إليه وذكروا له أربعا من أفعاله. ما هي هذه الأربع؟ الأمر الأول أنه لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، والأمر الثاني أنه لا يجيب أحدا بليل، والأمر الثالث أنه لا يخرج يوما في الشهر، وأما الأمر الرابع والأخير أنه تصيبه غشية من حين لآخر فيغيب عمن في مجلسه. استدعى عمر رضي الله عنه سعيد وجمع بينه وبين قومه ودعا ربه ألا يخيب ظنه فيه، فقد كان عظيم الثقة به، وعرض عليه هذه الأربع فأجاب رضي الله عنه قائلا: أما الأمر الأول أنه لا يخرج إليهم حتى يتعالى النهار، قال إنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم، ثم أتريث قليلا حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج إلى الناس. أما الأمر الثاني وأنه لا يجيب أحدا بليل، قال: قد جعلت النهار للناس والليل لله عز وجل. وأما الأمر الثالث أنه لا يخرج يوما في الشهر، قال: فليس لي خادم، وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف، ثم أخرج إليهم في آخر النهار. وأما الأمر الرابع وهو أنه تصيبه غشية، قال: شهدت مصرع خبيب بن عدي وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول له: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول: والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن تصيب محمد صلى الله عليه وسلم شوكة، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم، وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي، وأصابتني تلك الغشية. عند ذلك قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. هذه قصته باختصار، وسنستخرج منها فوائد أربع. الفائدة الأولى: يأبى الله إلا أن يتم نوره. أما الفائدة الثانية: مهما كانت المشاغل لا تلهيك عن عبادة الله. والفائدة الثالثة: الغنى غنى النفس. وأما الرابعة: أن المؤمن تؤرقه ذنوبه حتى وإن طال عليها الزمن. رضي الله عن سعيد وعن جميع الصحابة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.